بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من هو مستعينه ومستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. قرأنا هذا، ها؟ قال في آخره: وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. وهذا قلنا لأنه من باب التساهل، وهذا مما يقدح أو قد يقدح الراوي إذا تعمد الإسقاط لمن يعلم ضعفه من الرجال. ثم ذكر الأصل في اعتبار العدالة والضبط. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، الحديث. وفي بعض رواياته: سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. هذا الأصل الشرعي في اعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل الشرعي، الأصل يطلق على معاني كثيرة، ومنها الدليل. الأصل يطلق على معاني كثيرة ومنها الدليل، كما هو مقرر في علم الأصول. يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، ويطلق الأصل ويراد به استصحاب العدم الأصلي، ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، ويطلق الأصل ويراد به الراجح، ويطلق الأصل ويراد به الدليل. الأصل الشرعي الدليل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، أي الدليل الشرعي الذي دل على وجوب توفر العدالة وتوفر الضبط في الراوي حتى يقبل حديثه. قال: أصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذه الآية تدل على أنه لا بد من البحث في عدالة الراوي. وعدالة الراوي سبق بيان معناها وذكر شروطها، وكيف استفدنا اشتراط العدالة من هذا الحديث، من هذه الآية؟ قال: أن وجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت، قراءة فتثبتوا، قراءة حمزة والكسائي، من حقيقة خبر الفاسق. فقال عز وجل: إن جاءكم فاسق، والفاسق غير عدل، بنبأ بخبر، فلا بد من التبين والتثبت من هذا الخبر، فلا يقبل. دلت الآية على أن من كان عدلا قبل خبره، إضافة إلى الضبط كما سيأتي. من كان عدلا يقبل خبره. كما أن الآية أفادت إلى أن الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين. فبعد التبين إذا علم صدقه قبل. وأفادت الآية أيضا أن الفاسق قد يعتبر بخبره، قد يعتبر بخبره، لأنه أمر بالتثبت في خبر الفاسق، والتثبت في خبر الفاسق تتبع الطرق لعلم صدقه من كذبه، فإذا جاء من الطرق ما يدل على أنه متثبت فيما ذكر قبل خبره عند ذلك، لكن ليس لانفراده وإنما للاعتبار. هذا قد يستفاد أيضا من الآية. هذا فيما يتعلق بالعدالة، ووجه ذلك واضح وظاهر. أما الضبط فدليله أحاديث كثيرة، ومنها الحديث وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه، إلى من هو أفقه منه، أفقه منه. هذا الحديث المتواتر حكم عليه كثير من أهل العلم بالتواتر كالسيوطي والكتاني وغيره، كذلك شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه له رسالة في هذا، وهي رسالة حديث نظر الله امرئا سمع مقالتي رواية ودراية، رواية ودراية، تتبع طرق الحديث لألفاظه ورواته فتوصل إلى أنه مروي عن 24 صحابيا، والطرق المؤدية إليهم أكثر من 150 طريقة، أكثر من 150 طريقة، وانتهى إلى الحكم عليه بالتواتر. جاء من طريق الخلفاء من عمر وعلي وعثمان، وجاء من طريق زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب وابي هريرة وابن عمر وابن عباس، حديث أنس بن مالك، من حديث عائشة، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث النعمان بن بشير، ومن حديث أبيه بشير بن سعد. ومن طريق غير هؤلاء 24 صحابي، والطرق التي تؤدي إليهم مجموعها أزيد من 50 و100. طرق ابن مسعود قريب من 29 طريق. حاصله أنه حكم عليه بالتواتر، وله في ذلك يعني من سبقه إلى الحكم عليه بالتواتر أيضا، وهي رسالة ماتعة ذكر فيها شيخنا الحديث بألفاظه كلها، وخرجه من طرق كلها، وجمع فيه المعنى الإجمالي له، ثم المعنى التفصيلي، ثم الفوائد المستفادة من الحديث، وذكر منها 99 فائدة، ثم ما يتعلق منها بمسائل أو المسائل المستفادة من علمي مصطلح الحديث والأصول، وذكر منها 12 مسألة مما يتعلق بالأصول والحديث، فهي رسالة جيدة فيها، ينصح بقراءتها، وفيها من الفوائد شيء كثير. فهذا هو الدليل في اعتبار الضبط. قال وفي بعض روايته نظر سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه، وهذه رواية ابن مسعود عند الترمذي وعند البيهقي في شعب الإيمان. فدل الحديث على اعتبار الضبط، فقوله فحفظها يشمل حفظ الكتاب وحفظ الصدر، وقوله وعاها بمعنى أنه عقل أو عقل معناه. نعم واصل اقرأ. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب، لأن عدم الحفظ دليل على عدم الضبط. فثناؤه عليه الصلاة والسلام ودعاؤه بقوله نظر الله امرأ هو في من حفظ، والحفظ بمعنى ضبط الشيء. نعم. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء، فبلغه كما سمع على نحو ما سمع، سواء كان لفظا أو معنا كما سيأتي الإشارة إليه. وكونه يؤدي كما سمع دليل على أنه ضبط ما سمعه، فلم يزد فيه ولم ينقص، سواء من لفظه أو من معنى. نعم. أن الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. أي نعم، فلا يصح اشتراط الرواية باللفظ وإلا يرد، بل ولو كانت الرواية بالمعنى. وقد تعرض الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله لرد من اشترط الرواية باللفظ، أو لمن اشترط أن تكون باللفظ إلا ترد، وأن الرواية بالمعنى لا تصح أبدا، أنه ذكر ألفاظ هذا الحديث، ذكر ألفاظ هذا الحديث، سمع منا شيئا، سمع مقالتي، سمع حديثا، سمع منا، كلها بألفاظ، فوعاها فحفظها فبلغها فأداها، هذا كلها روايات بألفاظ مختلفة، دل على أن الرواة قد رووا الحديث بالمعنى. فهذا الحديث نفسه اختلاف رواياته تدل على أنه منهم من رواه بالمعنى، منهم من رواه بالمعنى. فاستفاد هذه فائدة الخطيب رحمه الله تعالى. فيكون إذن الضبط للحديث بضبط الصدر أو بضبط الكتاب، وفي ضبط الصدر أن يرويه بلفظه الذي سمعه، وهذا الواجب خاصة إذا كان مستحضرا له كما قال العلماء، لكن إن لم يكن كذلك مستحضرا له وكان عالما بما تحيل به المعاني جاز له أن يرويه بالمعنى ويقبل حديثه عند ذلك. نعم. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها. طيب قبل ذلك معليش، هذا فيما يعني يذكر من أدلة اشتراط الضبط، وسبق هذا معنا في الدروس اللي ذكرناها في المقدمة. ها هنا فقط تعليق في التعليق رقم 2 كلام الحافظ الكثير، ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال. اقرأ. ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال، لأن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وليس مجهول الحال، وليس مجهول الحال بمحقق الفسق. أي نعم، هنا بعضهم يحتج أن مجهول الحال الذي ما علم حاله هو ليس بفاسق، فخبره يقبل، لأن الله عز وجل إنما قال وأمر بالتثبت من خبر الفاسق وغيره، وأما غير الفاسق فلا يلزم التثبت، فيدخل في غير الفاسق الثقة بدرجاته، وأيضا مجهول من لا يعرف كذلك. لكن يقال وليس مجهول الحال بمحقق الفسق، كذلك ليس بمحقق العدالة، فلا يقبل. أيضا هو ليس محقق العدالة فلا يقبل. وهذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، ويعني مستفادا من مفهوم الآية، إلا أن جمهور العلماء على عدم احتجاج بخبر مجهول الحال لحاله وحده منفردا، ليس من باب أنه يساوى بالفاسق، لكن من باب الاحتياط للرواية، فلا بد من اشتراط العدالة وثبوتها، ليس لأنه مساو للفاسق، وإنما لأنه غير متحقق العدالة، فلا بد من تحقق العدالة، وكما أيضا يتحقق من الضبط كذلك. نعم، هنا انتهى من بيان الدليل على اشتراط العدالة والضبط، ثم بدأ في الكلام على مشروعية الجرح والتعديل، وأنه لا يعد من الغيبة المحرمة، وأنه لا يعد من الغيبة المحرمة. نعم، قال: وجرح الرواة، وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه. نعم، وذلك من وجوه منها. طيب، هذا ذكره النووي في رياض الصالحين وغيره في شرحه لصحيح مسلم أيضا، حيث ذكر ما ورد من نصوص في تحريم الغيبة من كتاب الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أشار إلى ما هو مشروع منها. وضابط ذلك، الضابط في المسألة، هو جواز الغيبة إن كان من ورائها مصلحة شرعية، إن كان من ورائها مصلحة شرعية، فالأصل في الغيبة التحريم بالإجماع، ويستثنى منها ما يدخل تحت ضابط، ألا وهو إن كان من وراء الغيبة مصلحة شرعية فهي جائزة، وشرط ذلك عدم التوسع فيها زيادة على قدر الحاجة. فالأصل تحريم الغيبة، والاستثناء من ذلك ضابطه إن كان من ورائها مصلحة شرعية، وشرطه أن لا يتوسع فيها، وإنما يكتفى بقدر ماذا؟ بقدر الحاجة. وذكروا مما يدخل تحت هذا الضابط، ذكروا في ذلك بيتين يجمعهما قولك: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهل فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، ثم أشار إلى الوجوه التي يعني تجوز مثل هذا. نعم، جرح المجروحين من الرواة والشهود فإنه جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. وهذا محل اتفاق، خاصة بالنسبة للشهود، فربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، ممن ترضون. فذكر عز وجل اشتراط العدالة في الشهود لإقامة حقوق العباد، والرواية من باب أولى، لأن فيها حفظ الدين، الرواية فيها ماذا؟ حفظ. فاشتراط العدالة فيها من باب ماذا؟ من باب أولى. وأشار إلى هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فذكر يعني يراجع كلامه، فذكر ما ملخصه أن الرواة إنما احتاجوا للكلام في رواة الحديث جرحا وتعديلا لأن نقل الحديث إنما هو متضمن لنقل التحليل والتحريم والأمر والنهي وحفظ الدين، وعدم الكلام فيهم إنما هو مؤداه أن يختلط هذا بذاك ولا يتميز ما هو من الدين مما ليس منه. ولذلك يعد من روى عن راو يعلم كذبه فلم يبين يعتبر غاشا للمسلمين. ذكر نحو هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك ابن الأثير في كتابه جامع أصول في مقدمته، وابن حجر أيضا له نحو هذا الكلام في مقدمة كتابه لسان الميزان، يعني يراجع. فحاصله هو هذا الذي ذكرت. ولهذا قال: بل واجب لحاجة إذا يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة، وهذا مما يجب، وإلا فيقام شرع ليس بشرع، ويتناسى ويهدم شرع هو ثابت شرعا، وإنما ينتج ذلك من عدم تمييز الضعيف من الثقة والمقبول من المردود. ولذلك كان من الواجب، قال المضاء: التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواة من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط، وإنما يمكن الوصول إلى ذلك بهذا العلم، وهذا سبق تقريره في المقدمات التي صدرنا بها الكتاب. نعم. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية: اتقاء فحشه. هذا نعم، هذا من الأدلة في جواز الغيبة لغرض شرعي. قال: ما اتفق عليه الشيخان، وهو يعني ما رواه البخاري ومسلم. والأصل في هذا المصطلح المتفق عليه هو أن يكون الحديث بلفظ واحد ومن صحابي واحد، وبصفة أدق من طريق واحد، لا يكتفى باتفاق الصحابي بل ولا حتى يكون من طريق واحد. هذا أقوى ما يقال فيه متفق عليه. وقد يقع التساهل فيقال متفق عليه إن كان من طريق صحابي واحد مع اختلاف التابعي أو تابع التابعي. أما رواه الشيخان فقد يكون من صحابي واحد وقد لا يكون، لكن ينبغي التنبيه لذلك. هذا الرجل مختلف في اسمه، قيل اسمه مخرم ابن نوفل، وقيل عتبة ابن الحسن الفزاري. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لا مانع من أن تكون الحادثة تعددت. نعم. قال: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال: بئس أخو العشيرة. هذا الكلام لم يقل في له مباشرة، وإنما لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام فسمع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فعلمت أن الرجل له من الخلق ما له، أي له شيء من الخلق السيء. قال: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، وبئس فعل منشئ للذنب، فكأن الاسمية ذمه، وإضافته لأخي العشيرة دليل على أن في عشرته سوء، فيترتب على ذلك أنه إشارة إلى سوء خلقه، والإشارة إلى سوء خلق الشخص مما قد ينبغي ذكره ليحذر من ذلك، لكن إذا احتيج إليه فينبغي بيان سوء الخلق حتى يحذر من الشخص من ذاك الجانب فقط. لكن لما جلس تطلق له النبي عليه الصلاة والسلام. ها هنا أمران: الأول بيان ما في حقيقة ما في الشخص حقيقة، والثاني معاملته. فالأول في قوله بئس أكل العشيرة أو ابن العشيرة حكم عليه بما فيه، ففيه ذم أو قدح أو جرح أو كلام فيه حقيقة ما في هذا الرجل. والأمر الثاني هو معاملة فيها من الحسن ما فيها، وفي هذه المعاملة الحسنة ليس فيها تزكية بالقول، وإنما تطلق له، فالقول حكم عليه بما فيه، والمعاملة تكون معاملة طيبة. لكن هل لما عامله ذكر له كلاما ينافي ما ذكره ذما؟ لم يقل كلاما ينافي ما ذكره ذما، وإنما هذا من حسن المعاملة، فيستفاد منه حسن المداراة ومشروعية المداراة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن المداراة، والمداراة المراد بها بذل الدنيا من أجل حفظ الدين، خلافا للمداهنة التي هي ماذا؟ بذل الدين لحفظ الدنيا، هذه غير جائزة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا لا منهي عنه. قال تطلق في النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، كالمستفهمة تسأل حين رأيت الرجل قلت، يعني هذا الشكل يستفاد منه أن طالب العلم إذا رأى مثل هذا، يعني شيء يخالف ظاهر يخالف ظاهر آخر، أو معاملة تخالف معاملة من شيخه، فإنه يستفهم في مثل هذا. ما الحامل للتفريق؟ ما الحامل لمثل هذا التفريق؟ لما مر قلت، ولما جاء فعلت خلاف القول. هذا من الفوارق الشرعية ولها ضوابطها. قال يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت لو كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه، يعني كأن الأصل ما دام هو مذموم كيف يعامل هذا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن المعاملة وحسن المداراة. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شده. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن المعاملة إلى الناس ولو ما كان منهم على مثل هذا الحال، وفي الرواية اتقاء فحشه. فدل الحديث على جواز المداراة، وفيه أيضا دليل على أن حسن العشرة سبيل للتأثير في الناس، فأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون هذا فيه تأثير فيه. نعم. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والذيب، كذلك باب المداراة مع الناس، وكذلك مسلم في باب مداراة من يتقى فحشه أو فحشه من يتقى فحشه، وتبويب للنووي رحمه الله. واصل اقرأ وجه الدلالة. وجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم، لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. نعم، كما ذكر في التعليق. قرأ في التعليق: المداراة قال المداراة قلب صفحته المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معه، أن يبذل من دنيا ليصلح دنيا أو يصلح دينه أو يصلح دينه ودنيا معه، وأما المداهنة والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا هذا غير جائز. نعم. وجه المدارات وجه المدارات في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل لذلك الرجل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته حسن عشرته والرفق في مكالمته. نعم. ومع ذلك فلم يمدحه بقول. نعم. فلم يناقض قوله فيه فعله. نعم. فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة. نعم. القول واضح والفعل حسن عشرة. فلم يناقض الفعل القول. هذا وجه من أدلة على جواز الغيبة شرعا. نعم. ثانية ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. وفي رواية أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد. يعني في وجه الدلالة واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في كل من الرجلين مما قد يكون سببا لعدم قبوله كزوج وفيه يعني حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلو جئت وقلت فلان فقير لا مال له وفلان ما يعهد منه إلا ضرب النساء والاعتداء والظلم وكذا لا لحاجته فقط للحكاية هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لكن إن كان له مسوغ شرعي فإنه يقول إذا جاء يعني يستشار في أمر الرجل هل يقبل كزوج أو لا على أنه خطب فلانا فيبين حقيقة ما فيه ولا يدلس على الناس أو يعني لا يذكر الحقيقة وإن خشي على نفسه شيئا فلا يكذب في مثل هذا والمستشار المؤتمن وإذا استنصحك المسلم وجب لك النصح والنصيحة تبين حقيقة ما في الرجل فإن جابنا على عن ذلك فلا يذكر خلافه أو يظهر خلاف ما هو موجود فليقل أنا في غنية من ذلك أو اسأل عنه غيري أو نحو هذا. أما أن يعني يكذب ويذكر خلاف الحقيقة وخلاف الحال فهذا لا يصح. نعم. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة وهي المشورة على المستشير بالأصلح له ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد. نعم. فإذا استشير المسلم وجب عليه أن يصدق المستشير له في استشارته وجب عليه ذلك أن يصدق فإن جبن فليجعل العهد على غيره ويقول أنا في غني عن هذا أو كذا أما أن يكذب عليه أو نحو ذلك فهذا لا يجوز والمستشار مؤتمن والنصيحة إذا والاستنصاح من المسلم لك ويجب أن يصدق في نصيحته. نعم. هذا واضح وأكل أطلنا في هذا في المقدمة التي جعلناها بين يدي الكتاب. وصف هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ طيب هناك أمور محل خلاف بين العلماء. إذا قلنا ما سبق أن ذكرنا أن مجال قبول الحديث منبني على أمرين أو أصلين، وهما عدالة الراوي وضبط، وهما عدالة الراوي وضبطه. فهل ثمة أمور أخرى ينبغي أن تشترط غير العدالة والضبط؟ فسبق أن ذكرنا قبل قليل لما قال: إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الرواية الضعيفة والرواية الموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة والضبط، يعني الحديث الضعيفة والواهية والموضوعة والمردودة، لما في رواتها من أمور وأوصاف تنافي العدالة وتنافي الضبط. لربما يقال في بعض الأحاديث لا يوجد فيها مثل هذا، كالمنقطعة سند رجاله كله ثقات لكن منقطع أو مرسل أو في تدليس أو في أرسل خافي أو نحو ذلك، نقول هنا موجود أيضا، لأن يعني هذا الذي سقط لا نعرف حالة عدالته ولا حالة ضبطه. فالرد حقيقة بسبب السقط في السند، لكن مرجعه إلى إيش؟ إلى حال الراوي. فمر معنا في المختصر علوم الحديث أن الطعن رد الحديث سببه أحد أمرين: الطعن في الراوي أو السقط في السند. السقط في السند مرجعه إلى إيه؟ يرجع إلى الطعن في الراوي، لأن لما نقول السقط إما في البداية أو في النهاية أو في الوسط مع التوالي أو مع عدم التوالي، إذا كان سقطا ظاهرا أو سقطا خفيا كالإرسال الخفي والتدليس، لكن لما ما العلة في ذلك؟ كون الذي سقط لا نعرفه لا بعدالة ولا بضبط، فرجع الأمر إلى احتمال الطعن في ماذا؟ في الراوي. إذن الأمور تدور في ماذا؟ على ماذا؟ في قضية قبول الحديث ورده، في قضية قبول الحديث ورده تدور على ثبوت العدالة والضبط أو عدم ثبوتهما. وقلنا أن الراوي في ذلك على أربعة مراتب: من اجتمعت فيه العدالة والضبط، وهذا من أعلى الرتب، من انتفت في حقه العدالة والضبط وهذا أسفل الرتب، من ثبت في حقه العدالة للضبط فهذا لا يقبل إلا إذا يعني قد يقبل إذا تبع غيره، ومن لم تثبت له العدالة وإن كان له الضبط فهذا قدح في عدالته رد لحديثه. واضح؟ طيب، فهنا أشار إلى بعض المسائل الأمور التي هي محل خلاف. أقرأ: ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول: ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. نعم، هذا واضح. في أشياء أمور لا تشترط في الراوي، لكن عدم اشتراطها قد يكون محل اتفاق وقد يكون محل خلاف. فالذي اتفقوا عليه أن الحرية لا تشترط، يعني كما يقبل خبر الحر يقبل أيضا خبر العبد، وهذا بالإجماع والاتفاق. نعم. والثاني: ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. أولا: الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. نعم. طيب، هذه أمور محل خلاف بين العلماء، هذه أمور محل خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الراوي الذكورية أو لا؟ نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه ماذا؟ اشترط الذكورية في الراوي حتى يقبل لابد أن يكون ذكرا، لكن هذا ليس في أصل الخبر، هذا الاشتراط ليس في أصل الخبر، وإنما هو عند الترجيح، وإنما هو متى؟ عند الترجيح. فهذا الشرط لا شك ولا ريب أنه ليس شرطا في أصل الخبر، وإنما هو شرط عند الترجيح. وقد استدل أبو حنيفة بأحاديث كثيرة هي من رواية أمهات المؤمنين أو من رواية الصحابين. فاشتراط الذكورية ليس في أصل الحديث، أي أن الحديث لا يقبل إلا إذا كان راويه رجلا. أو إذا كان راوي ذكرا، بل حديث المرأة يقبل أيضا، لكن قد يأتي الاشتراط للذكوري، لكن هذا في باب ضيق ألا وهو باب الترجيح. إذا تعارض حديث ذكر حديث يرويه رجل مع حديث يرويه امرأة فيرجح حديث الرجل، ومع ذلك ليس هذا على الإطلاق، بل هذا أيضا يقيد بأشياء أخرى، وهو أن عند الترجيح يقدم رواية من كان ألصق بالقصة والرواية على غيره. فإن كان الحديث يتعلق بالأسفار لا شك تقديم رواية الرجال على النساء، وإن كان الحديث يتعلق بالبيوت فلا شك تقديم رواية النساء على الرجال، بس الجار. وإن كان الأمر يمكن الجمع فيستطيع النجمة. حديث حذيفة يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما عند سباط التقام، وعائشة تقول كذب من قال أنه بال قائما، من حدثكم من النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق أو فقد كذب أو نحو ذلك. فماذا نقول؟ يمكن الجمع. فخبر حذيفة كان خارج البيت وخبر عائشة داخل البيت، فما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت بعد أن اتخذت الكنف، لأنه أول لم تتخذ الكنف قبل، بعد في البداية لم يكونوا قد اتخذوا الكنف في البيوت، وكان ولهذا جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب، يعني ذهب بعيدا، ثم بعد ذلك اتخذت الكنف. فما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يقضي حاجته أو يبول إلا جالسا، ولهذا قالت ما قالت. فيحمل أن خبرها خاص بالود، وخبر حذيفة يكون خارج، لكن إذا تعارض فأيما يقدم؟ قال أبو حنيفة يشترط الذكورية أن يقدم خبر الذكر الرجل، وهذا ليس على الإطلاق، بل ضابطه أن صاحب القصة والأقرب يقدم، فلربما قدم خبر الرجال ولربما قدم خبر النساء، ولربما أمكن الجمع والمصير إليه أولى من غيره كما مر معنا. نعم. ثانيا من الفقه. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا عند الشرط الأمر الثاني الذي هو الفقه. في سؤال ما يتعلق بالكتابة موجودة دا العبيكان، يعني موجودة في المعرض، دار العبيكان موجودة في المعرض، الكتاب موجود يباع كم؟ 750 دينار، 750 إلى 700 دينار. في سؤال في الدرس؟ مجهول الحال ما به سيأتي معنا إن شاء الله في باب مبحث خاص، هو مبحث جهالة، جهالة العين وجهالة الحال، وخلاف العلماء في جهالة الحال هل يقبل أو لا يقبل. على أقوالي بعضهم يقبله وهذا نوع تشافه، وبعضهم لا يقبله مطلقا، ومنهم من توقف فيه، وجاء لحافظ بن حجر تفصيل، ولكن التفصيل يرجع إلى هذا الأقوال. فقيل إذا نص أحدهم على ثقته وعدالته يقبل، هذا خالي محل النزاع، لأنه نص على توثيقه، ومستور الحال المستور أو مجهول الحال هو الذي روى عنه سنة أكثر ولم يجد فيه توثيق أو تجريح من معتبر. الثاني أنه إذا انفرد بالراوي بالرواية يرد ولا يقبل، يرد ولا يقبل، هذا الثاني. الثالث إذا توبع من غيره فهذا المتابعة ينظر إليها، قد ينجبر بها وقد لا ينجبر، وإلا فالأصل أنه لا يقبل، أنه لا يقبل لعدم العلم بعدالته وضبطه. ثمة أفراد مسائل المجهول الحال قد يقبل، ذكر بعض أهل العلم منها القاعدة التي أشار إليها الذهبي رحمه الله تعالى في قوله والمعروف أو المعلوم، أن رواية أن الراوي إذا روى عنه جماعة من الثقات وقد روى ما لا ينكر أو تفرد بما لا ينكر عليه فهو حسن الحديث ونحو ذلك. هذه مسائل ستأتينا بإذن الله تعالى. نعم. في الحديث الذي قال فهل هناك رابط يعني للتفريق بين الحديث التي رويت بالمعنى والحديث المضطرب؟ لا، بعدة ألفاظ بينها تعارض. أين قلنا الحديث المضطرب ضابطه؟ ضابطه متى يحكم عليه الضابط؟ أولا أن تختلف، أن تتعدد رواياته، وثانيا أن تختلف بحيث لا يمكن الجمع بينها، وثالثا أن يستوي رواته في الضبط والعدالة بحيث لا يرجع أحد على الآخر. فإن اختلفت الروايات ولا تعارض بينها فليس مضطربا، وإن اختلفت الروايات وبينها تعارض وأمكن الجمع فليس مضطربا، وإن اختلفت الروايات وبينها تعارض ولم يمكن الجمع لكن رواتها يتفاوتون في المرتبة قدم الأوثق على غيره. إذن لابد من هذا الضابط الذي ذكرناه في المختصر. نعم. الله أعلم. وفيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تراجعون ما ذكرت مقدمة صحيح مسلم وكلام الحافظ بن حجر في لسان الميزان وكلام الأثير في جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب جمع فيه أحاديث كتب ستة، جعل بدل بالماجة إيش؟ الموطأ، بدل الماجة موجود الموطأ. في المقدمة ذكر كلام نحو هذا في قضية اعتبار الجرح والتعديل ليس من الغيبة المنهي عنها. بارك الله فيك.